أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل لابد من غياب قرص الشمس حتى يخرج الحاج من عرفة إلى مزدلفة؟ هل لابد إيش؟ هل لابد من غياب قرص الشمس؟ إيه نعم، لابد أن يسقط القرص في الأفق ولا يبقى منه شيء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما استحكم الغروب دفع عليه الصلاة والسلام. نعم، ولا في وقت إذا إنه بدأ القرص يغيب بلحظة ينتهي. نعم، لأنها تمشي الشمس تسير. نعم.